رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. نعم. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في هذا الموضع اللفظ الذي يقع به الطلاق. فقال لك المصنف رحمه الله: صريحه. وفي هذا إشارة إلى أن ألفاظ الطلاق نوعان: نوع يسمى بالصريح ولفظ، ونوع يسمى بالكناية. والكناية كما ستدرس بعد قليل إن شاء الله تعالى أنها على نوعين: كناية ظاهرة وكناية خفية. فصارت القسمة عندنا: لفظ الطلاق لا يخلو من حالين، صريح وكناية، والكناية لا تخلو من حالين، ظاهرة وكناية. فالظاهرة هي التي تحتمل الفرقة المؤبدة، تحتمل الثلاث، يعني كأن يقول لها مثلا، كأن يقول لها مثلا: انتهى الذي بيني وبينك مثلا. لا، هذا قد لا يكون كذلك. كما لو قال: أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت بائن. فهذا الظاهر فيه ما هو؟ الثلاث. وأحيانا يطلق القول وهو يحتمل، وهو لا يفيد الثلاث. كما لو قال لها مثلا، لو قال لها مثلا: اخرجي، اذهبي، مثلا ما عاد لك مكان في بيتي مثلا، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ لا يفهم منها الثلاث، وهي التي تسمى بالخفية. فبين لك في ابتداء الكلام رحمه الله تعالى الطلاق الصريح، فقال: صريحه اكتب، أي لما قالك صريحه اكتب ما لا يحتمل غير الطلاق، ما لا يحتمل غير الطلاق. لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا اللفظ صريح في الطلاق فلا يحتمل إلا الطلاق، هذا الأصل. لكن لو قال لها مثلا: اذهبي، اخرجي، هل يحتمل هذا غير الطلاق؟ يحتمل، ويمكن أن ينوي به طلاق. لو قال لها: انتهى الذي بيني وبينك، هل هذا يحتمل غير الطلاق؟ نعم، فقد يقصد انتهى الذي بيني وبينك من الود، انتهى الذي بيني وبينك من الحب مثلا، ممكن يقصد هذا. نعم. قال: صريحه لفظ الطلاق. نعم. وما تصرف منه لفظ الطلاق طالق، وما تصرف منه اكتب، اكتب غير امر. امر يعني ايش؟ يقول اطلقي. فهل هذا صريح في الطلاق؟ اطلقي لا، غير امر، استثناء غير امر. ومضارع، مضارع يعني ايش؟ يقول تطلقين، يشاورها، وش رايك يعني تطلقين؟ فهل هذا صريح في الطلاق؟ لا. واسم الفاعل، اسم الفاعل يعني ايش؟ ايش قلت؟ مطلقة، هذا اسم مفعول، مطلقة، طلق يطلق، مطلق، قالها: أنت مطلقة. فهل هذا صريح؟ لا. لكن لو قال لها: طالق، أو قال لها: طلقتي، أو قال: طلقتك، أو قال: أنت مطلقة، فيقع الطلاق في جميع ذلك. قال رحمه الله: كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به طلقت وإن لم ينويه. حسبك. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمتى أتى به، يعني بهذا اللفظ، طلقت وإن لم ينوه. فاللفظ الصريح لا تشترط فيه النية، اكتب ولو هازلا أو لاعبا، ولو كان يمزح معها، ولو كان يلعب معها أو مع غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال: وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. يقول لك المصنف رحمه الله: النوع الثاني الكناية، وهذه الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الطلاق بهذا اللفظ. فلو قيل له فرع، فقال لك المصنف: فلو قيل له، نعم، يريد أن يذكر لك مثلا للكناية، ألك امرأة؟ نعم. فلو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا، ينوي الكذب، لم تطلق، وإن قال: طلقتها، طلقت، وإن نوى الكذب. حسبك. يقول لك: رجل قيل له مثلا في مقابلة شخصية، أو في سؤال أصدقاء يريدون أن يعرفوا الحالة الاجتماعية مثلا، أو لقاء مع صديق، أو ذهب يريد النكاح يخطب من عندي أناس ويريدون أن يعرفوا هل هو متزوج أو لا، فقالوا له ألك امرأة؟ فقال لا وهو كان كاذبا. فهل يقع بهذا الطلاق؟ قال لك المصنف إن نوى الكذب، فالسؤال هل يقع الطلاق؟ لا. قال لك لم تطلق، وعلم منه أنه إن نوى به طلاقا طلقت، لما قال لك ينوي الكذب اكتب، فإن نوى به طلاقا طلقت. طيب لماذا كان هذا مفتقرا إلى النية؟ لو قيل له ألك امرأة قال لا، على بناء على كلام المصنف أنه إن نوى الكذب لم يقع وإن نوى الطلاق وقع، معنى أنه يفتقر إلى النية، يعني هو من قبيل الكناية أو الصريح؟ لماذا عده المصنف رحمه الله من قبيل الكناية؟ نعم، احتمال، أي ما الاحتمال الثاني؟ ألك امرأة قال لم رأت لي، يحتمل أنه لم رأت لي يعني لا زوجة وطلقتها فيقع به الطلاق، ويحتمل أن يقول لم رأت لي مثلا تطيعني، مثل ما واحد يقول له فلان أخوك وهو يرى أن أخاه هذا دائما أفسد عليه حياته فيقول أنا أصلا لا أخ لي، يعني أعد نفسي كأنه لا أخ لي مثلا، فهذا قال لا، يعني يقصد لم رأت عندي تطيعني، لم رأت عندي تحبني، لم رأت عندي تقدرني، واضح؟ إذن هو فيه احتمال، ولذا لا يقع الطلاق فيه إلا مع النية. طيب لو قيل له في هذه المقابلة ألك امرأة؟ فقال طلقتها، فما الحكم؟ طلقت. قال لك طلقت وإن نوى الكذب، طلقت وإن نوى الكذب، لماذا؟ لأن طلقتها من الصريح. طيب هذا تفريع على الكناية والصريح. قال رحمه الله وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائل أو بتة أو بتلة أو تزوجي من شئتي، اكتب هذه، لأن الناس اليوم قد لا يقول لها خلية ولا برية ولا بتة، لكن ممكن يقول لها خلاص تزوجي من شئتي مثلا، أو تزوجي من شئتي. قال المصنف ينوي، نعم ينوي طلاقها، طلق الثلاثة إلا أن ينوي دونها. ألم أقل لك قبل قليل إن الكناية على نوعين، ظاهرة وخفية؟ قلنا الظاهرة هي التي يقع بها الثلاث، فالمصنف من حين ما قال لك وإن قال لامرأته، حسن لو كتبت عندها، جعلت عندها قوسا وكتبت الكناية الظاهرة، الكناية الظاهرة. طيب إذن الكناية الظاهرة منها أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، وهذا بائن واضح، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، أو قال لها تزوجي من شئتي، فما الحكم في هذا؟ قال لك إن نوى به الطلاق فما الحكم؟ طلقت به ثلاثا، هذا اللي تسمى بالكناية الظاهرة. قال إلا أن ينوي دونها، يعني لو قال لها بناء على ما قال المصنف تزوجي من شئتي وقصد بها طلقة فوقعت طلقة، إن نوى، فإن لم ينوي طلقة لكنه نوى الطلاق من حيث الأصل فما الحكم؟ وقعت ثلاثا. طيب هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، إلا أن المشهور من المذهب خلاف ما قال، فالمصنف قال لك أنه يقع ثلاثا إلا إن نوى، أليس كذلك؟ اكتب، والصحيح من المذهب تقع ثلاثا وإن نوى واحدة. وهو من المفردات، وهو من المفردات، يعني مفردات إيش؟ مفردات المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله، نعم، وما عدا، ها، لما قال لك وما عدا، وما عدا هذه من قوله وما عدا، يعني ما عدا ما سبق، يعني هذه ما الذي سنذكره الآن؟ الكناية الخفية. إذن ما عدا هذه فهي التي تسمى بالكناية الخفية، والكناية الخفية تقع بها كم؟ واحدة، فقال وما عدا هذه يقع بها، قال وما عدا هذه يقع بها واحدة، يقع به، يقع به معذرة، وما عدا هذه يقع به واحدة. حسبك، اكتب بعد واحدة، اكتب رجعية في مدخول بها فقط، هذا لزيادة البيان، وإلا هو قد تبين لك فيما درسناه قبل قليل. تقع بها واحدة، وإذا كانت واحدة فهي رجعية، ومتى يكون ذلك؟ في المدخول بها. نعم، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة. نعم، قال إلا أن ينوي ثلاثا. فلو قال لها مثلا أخرجي، هذا من غير ما سبق، قال لها أخرجي اذهبي، فما الحكم؟ إن نوى به الطلاق فكم تقع؟ تقع بها واحدة، إلا إن نوى بها ثلاثا. طيب، قال المصنف رحمه الله. نعم، وإن خير امرأته، قد قلت لك في شروط في من يصح طلاقه أنه لا يصح إلا من زوج مكلف على ما مشى عليه المصنف، أو بالغ أو عاقل مميز يعقله على مشهور المذهب، أليس كذلك؟ وذكرت لك أن الطلاق قد يقع من غير الزوج في أي حالة؟ في حال الوكالة، رجل قال لزوجته وكلتك أن تطلقي نفسك، أو قال لأخيه متى شئت أن تطلق زوجتي فطلقها، فقال زوجة فلان طالق، فقد وقع الطلاق. فمن الصور التي ربما تقع أن يقول لها، قال المصنف، وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. نعم، قال لها اختاري إما أنا أو أهلك، كما يقول بعض الناس، اختاري إما أنا أو فلان الذي بلغني أنك تحبين، أنك مثلا تحبينه وودت أن تتزوجي مثلا، أو إما أنا وإما أبوك، فاختار، أو إما أنا وإما أنت، خيرها بين نفسها أو أبيها أو أهلها أو أحد الأزواج ونفسه. فما فقال لك المصنف فاختارت نفسها أو أباها أو أهلها أو نحو ذلك، معناها أنها كأنها اختارت فراقه. فما الحكم؟ قال لك المصنف طلقت واحدة. نعم، وإن لم تختر الصواب والله أعلم، أو اختارت كما في بعض النسخ، إن لم تختر ما اختارت شيء، أو اختارت زوجها، ماذا قال المصنف؟ لم يقع شيء، الحمد لله. قال المصنف، نعم، قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ لا، الجواب لا، رضي الله تعالى. نعم، وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعده. يقول لك المصنف رحمه الله هذا الاختيار المعتبر، إن اختارت أو لم تختر، محله في المجلس، قال إلا أن يجعله لها فيما بعده، وكان يقول لها اختاري فسكتت، هذه لم تختار، فإن انقطع المجلس انتهى الأمر. لكن لو قال لها اختاري من الآن إلى غد مثلا، إلى الفجر اختاري، معناه أنه جعل لها أمدا، قال إلا أن يجعله لها فيما بعده. لما قال لك المصنف رحمه الله إلا في المجلس، اكتب فإن قام أحدهما منه، أو تشاغل بقاطع، قبل اختيارها كصلاة، يعني اشتغل بالصلاة قبل أن تختار، أو كلام غيره بطل اختيارها. واضح؟ إن قام أحدهما من المجلس، أو اشتغل بالصلاة، أو انتهى هذا الموضوع وبدأوا يتحدثون في مواضيع أخرى، فقد بطل الاختيار. طيب، قال رحمه الله وإن قال لها أمرك بيدك أو أمرك بيدك، يعدها الفقهاء كناية ظاهرة، كناية ظاهرة. وإذا قلنا كناية ظاهرة، إذن كم تملك؟ تملك ثلاث ظاهرة، ظاهر معناها تملك ثلاث طلقات، وإن نوى أقل. نعم. قال أو قال لها أو طلقي نفسك. إذا قال لها طلقي نفسك اكتب ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة. قال المصنف رحمه الله فهو في يدها حتى يفسخ أو يقع. ممتاز. يقول لك إن قال لها أمرك بيدك على التفصيل الذي ذكرته لكم أو طلقي نفسك أو طلقي نفسك، فهذه وكالة صحيحة، فصار الأمر في يدها كما قال، حتى يحصل أحد شيء، إما أن يفسخ فيقول الوكالة التي أعطيتك إياها في تطليق نفسك خلاص فسختها، أو قلت لك أمرك بيدك خلاص الآن عدته إلي ولن أعطيك إياه مثلا، أو يطأ، قال لك أو يطأ، المقصود أن هذا يدل على أنه رجع، قالوا لدلالته على رجوعه، أو أن ترد هي فتقول لا أريد، فإذا ردت معناها لم تقبل الوكالة، إذا ردت فهذا يعني أنها لم تقبل الوكالة. نأخذ التمرينات ثم أظن اقترب الأذان، كم باقي على الأذان؟ 17 دقيقة. ها؟ طيب. قال الرجل لامرأته طلقتك، فهل يقع الطلاق؟ يقع إذا نواه، يقع إذا وإن لم ينوه. طيب. قال الرجل لامرأته أنت مطلقة، فهل يقع الطلاق وإن لم ينوه؟ طيب. قال انتهت العلاقة بيننا، فهل يقع الطلاق؟ يقع إذا نواه. صحيح. طيب. متزوج سئل في مقابلة شخصية ألك زوجة؟ فقال لا، فهل تطلق زوجته؟ ها؟ تطلق إن نوى تطليقها، وأما إذا نوى الكذبة فلا تطلق. طيب. متزوج سئل في مقابلة ألك زوجة؟ فقال طلقتها، فهل تطلق؟ تطلق ولو نوى الكذب. ولو نوى الكذب. صحيح. لماذا؟ لأنه صريح، كأنه يقول طلقت فلان. قال لامرأته أنت بائن ينوي طلاقها، فهل تطلق؟ ها؟ ماذا تختارون؟ تطلق إيش؟ باء يعني أو جيم أو دال؟ خبرون باء. تطلق ثلاثا إلا أن ينوي دونها، هذا على ما مشى عليه المصنف. طيب. والذي ذكرته لكم في الصحيح من المذهب تطلق ثلاثا وإنما واحدة، بائن، كلمة بائن ما بعدها، وهو من المفردات. لا باء، الذي على ما مش عليه المصنف باء، تطلق ثلاثا إلا أن ينوي دونها. طيب. خير امرأته فاختارت نفسها، تطلق واحدة. نعم. طيب. لا واحدة، لكن هو فائدة، لو أن الرجل قال لزوجته طالق فكم تقع طلقة؟ طيب. إن قال طالق ونوى ثلاثا، لف قال طالق ونوى بها ثلاثا، فما الحكم؟ تقع ثلاثا، والحمد لله أن أكثر الناس لا يعرفون هذا، لو علم به الناس كان ورطة. هم يعني هم مع أنه يقال طلاق بدعة وقعوا في المحظور، فكيف إذا علموا هذا؟ نعم. هل يقع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة؟ الأصل نعم، لكن هو قد يقع إشكال عند الإنكار، لو مثلا امرأة قالت زوجي طلقني، قال أبدا لم أطلقها، قالت جاءني اتصال منه في الساعة الفلانية بصوته فأنكر مثلا، فأنكر ذلك، فهل نقول إنه يقع؟ هو الآن أصبحت المسألة ليس أنه أصبح الآن في ثبوت تلفظ، ممكن يكون شخصا آخر، هذا حينئذ يمكن أن يرجع للقضاء والبحث عن البينات. إذا كتب الطلاق لزوجته عبر انترنت أو الفاكس أو رسالة جوال أو واتس أب ونحوه يقع؟ الأصل أنه يقع. نفس ذكروا أنه بعد انتشار وسائل التواصل أنه كثرت حالات الطلاق للأسف الشديد، وهذا له أسباب ظاهرة مع الأسف، أسباب ظاهرة، منها أن هذا التواصل كثرة الاستعمال الجوالات والإنترنت وتويتر وهذه الأشياء جعلت لها أسباب، منها أنها أشغلت كثيرا من النساء عن واجبات الزوج والأولاد، حتى إن أحد الناس أخبرني أنه سمع بنته تصيح وتبكي بكاء شديدا وهي ما زالت ترضع، وتعجب أن أمها لم تكن عندها، كان هو في غرفة أخرى، فذهب إلى ابنته فوجد أن أمها بجوارها لكنها قد أمسكت الجوال ترسل لصديقاتها، فكان هذا من أسباب الطلاق مع الأسف. من أسبابه أيضا أحيانا مشاكل عند الرجل أو عند المرأة من التوسع في التواصل بين الجنسين الذكر والأنثى، وهذا باب خطير، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر هذا الباب، فإن الإنسان لربما يتواصل تتواصل المرأة مع رجال أو مع في تويتر مع مشاهير، أو ربما تتساهل في، وهذا في الحقيقة من البلاء الذي حل بالناس في هذا الزمان. قديما كانت المرأة تستحي أن تقف أماما في الشارع مع رجل وتتحدث معه، صحيح؟ كانت مصيبة المصائب أن امرأة تجلس وتقف مع رجل تتكلم معه، فإذا مزحت معه وضحكت معه فهي مصيبة المصائب وكارثة الكوارث. لما انتشرت وسائل التواصل جرأت الناس، فأصبحت المرأة تفتح لها حسابا في في في تويتر أو في أشياء أخرى لا أحب والله أن أذكر أسماءها لكثرة ما نسمع فيها من المصائب، ثم تتواصل مع رجال ثم تمزح ثم تعلق على على على على لاعب مع لاعب أو مع ممثل أو مع منشد أو مع مغني، ثم يرد عليها ثم يضحكون ثم يسولفون ثم يتحدثون، ثم هي خطوة من خطوات إبليس. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه أحيانا تكون خطوة واحدة، لا ينبغي حتى المرأة إذا خاطبت المشايخ أو خاطبت العلماء وأرسلت لهم ما ينبغي كثرة الكلام، الكلام أن يكون على قدر الحاجة فقط، ما في داعي أن تذكر جزاك الله خيرا وأجزل لك الثواب وكثر الله من أمثالك، هذا إن كنت صادقة قوليه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما في داعي أن تخاطب الرجل بما هو زائد على قدر الحاجة، عندها مسألة تستفتي كما يقال كلمة ورد غطاها. أما كثرة الكلام والسواليف والكلام، هذه من خطوات إبليس، هذه فتنة، اتقوا النساء اتقوا النساء اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كذلك تساهل بعض الناس في مواقع التواصل في وضع الصور، وضع مثلا صورة مثل ما أسمع من بعض الناس، مثلا بعض الناس يعمل في أماكن مختلطة ويستدعي الأمر أن يتواصل مع بعض النساء، مثل بعض الدوائر الحكومية التي فيها تواصل مع النساء، أو مثلا المستشفيات أو الأطباء ونحو ذلك، ويحصل مجموعة ويحصل فيها رجال ونساء. ما ينبغي التساهل في وضع الوجوه المبتسمة، هذه الأشياء كثرتها تؤدي إلى الإلف، أليس كذلك؟ لو أن رجل تراه كل يوم فقط تقول له السلام عليكم وعليكم السلام، أو كل يوم فقط تبتسم في وجهه، أو كل يوم تقول له كلمة حسنة مثلا، ألا يؤدي هذا إلى الإلف؟ فكيف إذا كان هذا الإلف يقع مع امرأة طبعها وخلقها الله عز وجل ضعيفة؟ أليست هذه فتنة؟ والله إنها فتنة عظيمة وليست فتنة يسيرة، فينبغي الحذر من هذا، حتى مع بعض القريبات يرسل إلى بنت خالته، يرسل إلى بنت عمته، إن كنت صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل أرسل رسائلك إلى قريبتك وهي التي ترسلها إلى إلى إلى إلى يعني إلى إحدى محارمك، ترسلها إلى إحدى محارمك وهي تتولى الإرسال. أما أنت تتكفل وتقول من باب الدعوة إلى الله أريد أن أتألف النساء، تتألف النساء وأنت تلعب بالنار، تتألف النساء وتدخل نفسك في أبواب جهنم، هذا أمر خطير وخط أحمر يمنع الاقتراب منه، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر هذه الوسائل، والله تعالى أعلم. أرجو أن نشتغل الآن بالدعاء وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منكم لعله صائم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. فالأسئلة إن كان عنده واحد سؤال يكون بعد الفراغ من الدرس إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، يقول إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله هل طلقت زوجتك؟ فقال له نعم، خوفا من أنه مرسل منهم. ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا ويسأل عن ذلك. ما رأيكم؟ ها؟ لا، هو يقول قال نعم خوفا من أنه مرسل منهم. مكره؟ لا ليس مكرها. ها؟ يا رجل يقع مباشرة هذا الآن صريح في الطلاق أو لا؟ هو المسألة التي ذكرها المصنف غير هذه المسألة. المسألة التي ذكرها المصنف هي ألك امرأة وليس هل طلقت زوجتك، صحيح؟ التي جعلها من قبيل الكناية. هل طلقت زوجتك؟ إذا قال نعم فالقاعدة الفقهية تقول السؤال معاد في الجواب، فالتقدير نعم طلقت زوجتي، فالأصل أنه يحكم به قضاء وقوع الطلاق. لكنه إن كان كاذبا، فذكر بعضهم أنه يدين فيما بينه وبين الله إن كان كاذبا، وهذه المسألة لم يذكرها المصنف، لكن هذه المسألة ذكر مثلها في أظن في مختصر التحرير في الأصول. طيب لا أدري ماذا كان جواب اللجنة. إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي من أن أحد جماعته سأله وطلقت زوجته قال له نعم، فإنما صدر منه يعتبر طلاق إلى آخره. طيب، طيب قال لزوجته ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين علي، يعني لا تحدين، لا يجب عليك إحداد، وتسأل عن حكم ذلك، ما رأيكم؟ رجل اختصم مع زوجته وقال لها أخرجي معي إلى البر وهي امتنعت، فقال لها ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت ما تحادين علي، يعني لا يجب عليك الإحداد، ما رأيكم؟ هل هذا أولا هل هذا صريح أو كناية؟ كناية. فإذن هو كناية، إذن هل يقع به طلاق أو لا؟ يرجع إلى نيته. طيب ماذا قال الشيخ؟ الحمد لله ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، لأن الشيخ اعتبرها خفية. صحيح، خفية هي يعني هي لا تفيد الثلاث لو اعتبرها طلاقا، هي لا تفيد الطلاق، ما هي مثل بائن. فإن لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، وإن كنت راجعتها في عدتك فرجوعك صحيح. السلام عليكم. هذا كان ترى نراجع الأمور بمقاصدها، واضح استدلال بالأمور بمقاصدها في هذه الظاهر على الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. الظاهر على الأصل ما أدري في أي مسألة هنا يقصد، العادة محكمة، يرجع للعادة في كثير من هذه الألفاظ، اليقين لا يزول بالشك، ما مرت معنا مسألة ظاهر فيها يقين الزوجية، الأصل بقاء الزوجية حتى نتحقق من وقوع الطلاق. نعم، لعل من هذه الجهة.